ليس في الناس من لا يعجب بالأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى، وليس في الناس من لا يتبرم بالأخلاق السيئة التي تتنافى مع إنسانية الإنسان وما فطره الله عز وجل عليه. فما هي ضمانة هذه الأخلاق الإنسانية المثلى؟ وما السبيل إلى أن تغرس فتترعرع في كيان الإنسان؟ سبيل ذلك يا عباد الله شيء واحد، هو التربية الدينية الحقيقية. هذه التربية الدينية التي يؤخذ بها النشأ، يؤخذ بها الإنسان منذ نعومة أظفاره، هي التي تحقق في حياته الأخلاق الإنسانية المثلى، وتردعه وتسمو به عن الأخلاق الذميمة التي تتنافى مع إنسانية الإنسان. التربية الدينية هي التي تغرس في كيان النشأ معنى وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته، هي التي تغرس في كيان النشأ بعد إيمانه بالله محبته لله عز وجل. التربية الدينية المثلى هي التي تغرس في كيان النشأ تعظيم الله، مهابة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تتجمع في كيان الإنسان روادع تسمو به فوق أهوائه وشهواته، ومن ثم تعانق حياته السلوكية الأخلاق الإنسانية المثلى التي يتعشقها الإنسان أيا كان.